الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا حول شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى قوله يرحمه الله: والجمع لعذر جائز. وبينا أن الحديث حول هذه النقطة يستلزم بيان عدة مسائل، بدأناها ببيان أنواع الجمع، حيث إن الشارح رحمه الله حمل قول مات على الجمع الصوري لا غير، وهو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فإذا ما فرغ منها دخل وقت الصلاة الثانية فصلاها في أول وقتها. وبينا ما في هذا القول من حرج وتضييق على أصحاب الأعذار الذين من المفترض أن ييسر عليهم لا أن يضيق عليهم. ولهذا رجحنا ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، والآخر الأخير هذا إذا هو جمع التأخير لا خلاف فيه إلا عند من ينجم الجمع بصفة عامة كما يأتي. وجمع التقديم فيه اختلاف بين القول بجوازه وعدم ذلك، والظاهر أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصبح الجمع عندنا قسمين: جمع تقديم وجمع تأخير. والجمع الثالث اللي هو الجمع الصوري قال به بعض العلماء وقولهم مرجوح عن الصحيح الذي تقتضيه الأدلة التي ذكرناها، وسيأتي كلام الإمام الخطاب رحمه الله ليؤكد ما قلناه. المسألة الثانية حول قوله والجمع لعذر جائز، فهذا يشعر أن الجمع إذا كان عذر فهو جائز على الإطلاق، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على قولين: الأول الجواز لعذر وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بالأدلة التي ذكرناها استدلالا على جمع التقديم وجمع التأخير، وهي لا شك ظاهرة الدلالة على مشروعية الجمع لعذر. القول الثاني: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة لأجل النسك، لا الحاضر والمسامر وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وصاحبان على التحقيق، لأنه نسب للصاحبين أبي يوسف ومحمد أنهما خالفا شيخهما في هذه المسألة، لكن المنصوص عليه في كتب الحنفية أنهما يوافقان أبا حنيفة على ما ذهب إليه من عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا لا للعذر ولكن لأن النسك يقتضي ذلك. يعني من جملة مناسك الحج إن الحاج الواقف في عرفات يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، فإذا انتقل إلى جمع أو إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء حين يصل، سواء وصل قبل اذان العشاء او وصل بعد اذان العشاء، فيعدونه من جملة مناسك الحج. القضية عند ذلك القضية ايه؟ مسافر، ولكنها قضية نسك. واستدلوا بما يلي. اولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر، فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. رواه الترمذي والحاكم وهو ضعيف جدا، اسناده ضعيف جدا وعلى فرض ثبوته، فلا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم، لأن الحديث بمنطوقه أنه لا يجوز الجمع لغير عذر. طيب إذا كان لعذر، مفهوم الحديث يقول إن الجمع العذر جائز، وهذا قول الشوكاني الذي ذهب إليه أيضا الجمهور إن الجمع لا يجوز إلا لعذر، ويأتي بيان الأعذار التي تبيح الجمع إن شاء الله. يبقى قوله من غير عذر دل بمفهومه على أن الجمع بعذر جائز وأنه لا بأس به، مع أن الحديث كما قلت ضعيف جدا. لكن قد يقول قائل: أليس هذا واضحا من مفهوم الحديث؟ نعم هو واضح، ولكن الحنفية ينكرون حجية مفهوم الخطاب، يقولون إن الحنف بالمنطوق لا بالمفهوم، وليس هذا على إطلاقه، وإنما هو نوع معين من أنواع المفهوم هي التي لا حجية فيها، ألا وهو مفهوم اللقب، وسيأتي تفصيل ذلك في الأصول إن شاء الله. لكن على كل الأمر إن مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب كما يسميها البعض حجة معتبرة إلا في أشياء معينة، فيأتي بيانها إن شاء الله. الدليل الثاني الحنفية المنكرين لجواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة واحدة. رواه أبو داود وهو ضعيف بل منكر، لأن الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا أن النبي كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جد به السفر، وسيأتي ذكر مرة ثانية. فمعلوم أن الحديث إذا روي من طريق ضعيف خالف رواية الثقات فهو منكر، لأن إذا خالف السبع اتقاد فالحديث شاذ، أما إذا خالف الطعيم اتقاد فهو منكر. وهذا الحديث مروي من طريق عبد الله بن نافع قال أبو حاتم منكر الحديث، منكر الحديث، الحديث منكر عن الفجارة من أحسان الطعام. وعلى طرف ثبوت فلا حجة له فيه كذلك، لأنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة واحدة. هذه المرة تكفي لإثبات الحكم أم لا؟ تكفي لإثبات الحكم، إلا أن يقول قائل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعد ناسخا لفعله هذا. نقول لا، هذا ليس من أبواب النسخ، لأن الفعل بمجرد يدل على المشروعين، وجعل النسخ لا بد فيها من دليل. وعليه فرأي الجمهور هنا هو صحيح، وأن الجمع بعذر جائز. طيب، ما هي الأحوال التي يشرع فيها الجمع؟ إذا رجحنا الآن مذهب الجمهور وإن الجمع بعذر جائز، فما هي الأعذار أو الأحوال التي يباح فيها جمع الصلاة؟ أولا السفر، أولا السفر. وكل الأحاديث المتقدمة سواء حديث معاذ، حديث ابن عفان، حديث ابن عمر، حديث عائشة، كل هذه الأحاديث فيها الجمعتين في السفر. لكن الإشكال متى يجمع المسافر؟ متى يجمع المسافر؟ هل إذا جرت به السفر يعني كان متعجلا ولا بد من السفر الآن أو المشي الآن، أم وهو نازل أثناء السفر أم في السفر مطلقا؟ الحقيقة الأحاديث التي ذكرناها في مشروعية الجمع أتت على صور ثلاث. الصورة الأولى إذا جرت به السير، إذا جرت به السير كما في حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جرت به السير، وهو في صحيح البخاري. فهذا قول مالك والليل، يعني اعتبروا هذا القيد في قول ابن عمر هو الذي يجب المصير إليه، إنه لا يجمع إلا إذا جد به السير أي اشتد. قال صاحب المحكم وقال عياض رحمه الله جد به السير أي أسرع، أي أسرع يعني كان إيه؟ كان على عجلة من أمره. دخل القول الثاني أثناء السير، أثناء السير يعني هم ماشيين في وقت الركض وينزل يصلي الفريقين يوضح إحداهما. كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه كان يجمع يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير يعني شد السير بمطية يصبه بين الإنسان، إذا معناه هو ماشي فين؟ في طريق سفره، أي إذا كان سائرا لا نازلا. والفرق بين السائر والنازل إيه؟ السائر حلمش، والنازل اني نزل في مكان معين يستطيع فيه فترة على السفر ثم بعد ذلك ايه يمضي لحاله. الباقي اللي هو سائر في اثناء مسيره داخل وقت الصلاة سواء في الركب ما يوصلش انه يصلي المريض على الايه على الراحلة فيوقف الركب وينزل السفر وينزل ده الباقي الاثنين. القول الثالث السفر مطلقا سواء جد به السير اي كان على عجلة او كان سائرا او كان نازلا، يبقى هنا السفر مطلقا. وهذا كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بالسفر، كان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن على اقتصر الدليل في السفر. فكلمة في السفر هنا ايه؟ خرجت مطلقة تشمل كل احوال السفر، المجد في والسائر والنازل المستريح وغير ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وهذه الاحاديث الثلاثة اوردها الامام البخاري رحمه الله. وعن شرر نقول ان فقه الامام البخاري في تراجمه الاحاديث الثلاثة ذكرها متتابعة الامام البخاري رحمه الله في باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، الجمعتين في السفر بين المغرب والعشاء، وكأنه رحمه الله يرجح دخول الحالات الخاصة من الجد في السير او اذا كان على ظهر سير ضمن السفر، فيرجح القول بايه بالعموم. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الباب اورد فيه يعني البخاري ثلاثة احاديث، حديث ابن عمر وهو مقيد بما اذا جد به السير، وحديث ابن عباس وهو مقيد بما اذا كان سائرا، وحديث انس رضي الله عنه اجمعين وهو مطلق. واستعمل المصنف رحمه الله الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق، لأن المقيد قرن من أفراده. المسافر ممكن يرسل في السير، وممكن ينزل يستريح، وممكن يمشي على مهل، وممكن ايه يحرز يوم واثنين وثلاثة ويشوف مسافر كل ليش فيها لحظة السفر ولا لا. فبالتالي لما يقول انس رضي الله تعالى عنه السفر كان بيجي تحت السفر، فبدل في كل احوال الايه كل احوال السفر، وده ظاهر رأي البخاري رحمه الله تعالى. وكأنه الكلام ما زال الحافظ بن حجر وكأنه رأى جواز الجمع في السفر سواء كان سائرا ام لا، وسواء كان سيره مجدا ام لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين اهل العلم. فقال بالاطلاق بالسفر مطلقا كثير من الصحابة والتابعين، وان الفقهاء الثوري والشافعي واحمد واسحاق واشهد الشباب من مالكية، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا الا بعرفة والمتلفة، وهو قول الحسن والنخعي وابي حنيفة وصاحبيه، وتقدم ذكر هذا. واجابوا عما ورد من الاخبار في ذلك، يعني الأدلة الواردة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أجمعنا الحنفية ومن سلك مسلكهم بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وتعقبه الخطابي رحمه الله تعالى وغيره لأن الجمع رخصة. فلو كان على ما ذكروه أي من الجمع الصوري لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة، فضيق فيها يكون أكثر بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أثر الخاصة فضلا عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من نقص الجمع. ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم كما ذكرناه قبل ذلك، عن الجمعين تقديم او تاخير، واذا كان تقديم يبقى الاتيان بالصورتين في وقت اولاهما، تاخير الاتيان بالصورتين في وقت ايه في وقت اخرهما عليه. فإذا الجمع الصوري هنا لا حقيقة له ولا وجود على الراجح، وإن قال به الحنفية وإن تبناه الشوكاني رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه رحمه الله. وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير كلام زار ايضا الحافظ ابن حجر تعليقا على ترجمه البخاري. وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير، وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب ايضا من المالكيه، وقيل يختص بمن له عذر حمي عن الاوزاع، وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد واختار ابن حزم رحمه الله تعالى. إذا هنا اختلفت آراء العلماء فيما يتعلق بمسألة السفر، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اختار ألا يكون الجمع إلا إذا جد به السير، وهذا كلام قال الزاد، ولم يقل من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الجمع راتبا في سفره، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقذ ذلك عنه إلا بعرفة. انتهى كلام رحمه الله. وهذا في الحقيقة فيه نوع مجازفة أو مقلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، وذلك ما رواه مالك في موطئه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج. خرج إذا كان فين؟ في داخل، والداخل يكون ايه؟ يكون خباء، والخباء لا ينصب إلا في حال النزول كده ولا لا؟ ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج. إذا هذا غالب انهم كانوا نازلين، وأن في خباء كانت منصوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن الخباء لا تكون في حال النزول عند الصلاة فقط، لأن الصلاة في أجل الصلاة فقط لا يحتاج إلى ضرب الحيطة أو نحوها، لأنه ينتظر يمشي، لكن لا توصف القيام إلا في حال النزول المستقر، النزول الايه المستقر، يعني يضيح يوم اثنين ثلاثة أكثر أقل. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأصبح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ظهر هذا انه جمع ايه؟ جمع بينهما، ما كانش بعرفات كالتين كان في الاصح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح ان الجمع للمسافر جائز، وده اللي تبين من الادله انه يجوز للمسافر ايا كان حاله، سواء كان مجد في السفر او كان على ظهر السفر او كان نازلا او كان مستقرا، ولكن وسط السفر يشمله، لانه ممكن يكون احد يومين ثلاثه اربعه عشره واسمه ايه؟ واسمه مسافر، طالما لم يعزم اقامه، فهو مسافر. قال: والصحيح ان الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائل مستحب، وفي حق النازل جائز. في حق الناس ايه؟ جائز. ان جرع فلا بأس، وان ترك فهو افضل. ولا شك ان هذا الجمع جمع طيب بين الادله الوارده في الكتاب، او اقول في باب الجمع في السفر كما بوب البخاري رحمه الله تعالى. وهنا يقول سليمان رحمه الله تعالى بعد ان ذكر حديث معاذ المذكور انفا، قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث صحيح ثابت الاسناد، فقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 90. ففي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج، لأنه في واحد يقول إيه أن حديث معاذ كان قبل ما يقول المرفع كمان، أو يقول ابن عمر إنه كان يجمع حجاجات في السفر، يقول لا غزوة تبوك كانت متأخرة جدا، كانت في سنة 9 من الآن من الهجرة. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج للرد على من قال على من قال لا يجمع بين الصلتين أو لا يجمع بين الصلتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نادر غير سائر. ما من في خلائه يخرج فيصل الصلتين جميعا ثم ينصرف الى خبائه. والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا بالحكم ولا معارض له، ولان الجمع رخصه من رخص السفر فلم يختص بحاله السير كالقصر والمسح، ولكن الافضل التاخير. ولكن الافضل ايه التاخير؟ لازم هنتكلم اجمل على ايه الجواب. يبقى تتبين مما تقدم ان الجمع في مطلق السفر جائز، جمع جائز لإطلاق في السفر، وان كان في بعض الحالات اولى من ايه من بعضها. فاذا جد من السير اولى من كونه على ظهر سير، اولى من كونه نازلا، اولى من كونه ايه مستقرا. يبقى تترتب هكذا، اذا جد من السير اذا كان على ظهر سير، اذا كان نازلا أثناء الكثير، إذا كان مستقرا ولكن نصف السفر يشمله فكل جائز، وإن كان الترتيب على إيه؟ على ما ذكرنا، فيمضي من الاستحباب إلى إيه؟ إلى الجواز فقط. يبقى ده الحالة الأولى من الحالات التي يجوز فيها الإيه؟ الجمع بين الصلاتين. الحالة الثانية ولا خلاف بين العلماء فيها الجمع لعرفة ومزدلفة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل جدا في صحيح مسلم ولكن لا أقصد منه محل الشاهد فقط، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين لعرفة بأذان واحد وإقامتين، يعني الظهر والعصر يبقى جمع ايه؟ تقديم، وده معروف الان مشهور. واذن المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لم يذكر هنا ان اذن المزدلفة امتى؟ قبل دخول وقت العشاء وما بعد دخول وقت ايه؟ العشاء، المهم اللي هو وقت يوصل يصلي. هذا رواه مسلم واحمد والنسائي. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفه جميعا، وفي روايه منه جمع المغرب والعشاء كل واحده منهما باقامه، ولم يسبح اي لم يتنفل يصلي نافله، ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحده منهما، يعني لم يسبح بين الصلاتين ولا بعد بين انتهى من الصلاتين. وفي ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فاتينا المزدلفة حين الاذان بالعدمة او قريبا من ذلك، يعني ان الامه تسمع الاذان او قبل الاذان بين وقت يسير، فامر اي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم أقام صلى العشاء الحديث. إذا هذا أو هذه ثلاثة أحاديث صريحة الدلالة على الجمع في عرفة ومزدلفة، سواء قلنا إن الجمع لأجل النذر أو قلنا إن الجمع لإيه؟ للعذرة اللي هو السفر. لكن قد يقول قائل اهل مكه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اهل منى وحضروا ايضا او جمعوا ايضا معه الصلاه، سياتي الكلام ان شاء الله على الجمع للحاضر. الجمع للحاضر حرف ثالثة من حلال الجمع، الجمع في المطر، الجمع في المطر لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث في الحقيقة يعني جامع لعدة أحوال من أحوال الجمع. سنقدم الحديث بطوله، وفيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا خطر، من غير خوف ولا خطر. حديث أبو الصحيحين لكن رواه مسلم رحمه الله تعالى، ورواه كذلك أبو داود والنسائي. فقوله من غير خوف ولا خطر يشعر به انهم كانوا يجمعون في حالة الخوف وحالة المطر. فنقول ان الحديث بتحوى على جواز الجمع في المطر. وقيده اي المطر ابن قدامة رحمه الله بالمطر الذي يغل الثياب ويلحق المشقة في الخروج فيه، يعني اذا ترتب على الخروج في المطر مشقة، فهذا مشقة يختلف من بيئة الى ايه؟ الى بيئة اخرى، من بيئة الى بيئة اخرى. يعني مثلا في الارض الصحراوية لا امر المطر، المطر ينزل فتمتص الارض او تتلعب الارض وكأن شيئا لم يكن. فممكن بمجرد ما يتوقف نزول المطر ينشد الارض وكأن شيئا لم يكن. وممكن يكون في ارض ظلية ومجرد نزول المطر يعني يقع من الطين والضحك ونحو ذلك ما يتأذى به الناس ويجب عليهم المشقة، ما تختلف من مكان الى اخر. ولهذا قيده ابن قدامة بهذا، اذا كان يقول الثياب ممكن طبعا لو استنتج الثياب يترتب عليها المسافة الصحية او غيره مع المشقة التي تقع في الخروج في فلم يكن هذا ولا ذلك ليس عذرا من اعذار الجمع. الحالة الرابعة الجمع للمرض، الجمع للمرض. ودليله ايضا حديث ابن عباس المتقدم وفيه قول ابن عباس اراد الا يحرج امته. ولا شك انك لو انذرت المريض، لو انذرت المريض بالخروج لكل صلاة او بالصلاة او بالاتيان لكل صلاة في وقتها فقد جلبت عليه من الحرج والمشقة ما لا يتصور الا من يدور مرارة هذا المرض. يعني فلا يعني قدر الصحة الا من يتضرر المرض كما يقولون. يعني فالحاصل هنا لو الزمنا الطريق بالاتيان بالصلاة في وقتها يصلي الظهر ثم الفجر يصلي العصر في وقتها ثم المغرب في وقتها ربما انقطع عن الصلاه للحرج البالغ الذي يصيبه بسبب ذلك. فابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن جمع المطر وهو في المدينه يعني وهو مقيم غير مسافر قال اراد ان لا يحرج امته. ويحتجون كذلك ايضا على جواز الجمع في المرض في حديث حملة الجحش رضي الله تعالى عنها وكانت استحاض حيضة شديدة فدلها المتكلم على الجمع بين الصلاتين. قالوا والاستحاضة نوع مرض، استحاضة نوع من ايه؟ من الامراض، المرض من الامراض. ولأن في المرض من المشقة فيوجد التيسير، وهذه قاعدة لا خلاف فيها، ان المشقة تجلب التيسير. ولا شك ان المشقة الحاصلة بالمرض اشد من المشقة الحاصلة بايه؟ بالمرض، اشد من المشقة الحاصلة بالمرض. قال النووي رحمه الله تعالى وهو قوي الدليل، وان كان الشافعي على خلاف ذلك ولكن هو الاصابع المرض من فضل. وهو قوي في دليل فقول النووي قال ابن قدامة رحمه الله والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به يلحق المريض بسبب المرض بتأذية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. يعني إذا ترتب على أمر المريض في الصلاة في وقتها كل صلاة في وقتها إذا ترتب على ذلك نوع من المشقة أو الضعف أو زيادة في الألم أو نحو ذلك فيكون عندئذ المرض رخصة بالجمع بين الصلاتين. الحالة الخامسة والأخيرة الجمع لأجل الحاجة بشرط ألا يتخذ عادة في حاجة معينة. الجمع الإنسان إلى الجمع بين الصلاتين فبدأ في بعض الأحيان لكن ما تتخذ عادة ودليلها أيضا حديث ابن عباس المتقدم. وذكرنا من قبل كلام النووي رحمه الله تعالى ومن قال بهذا القول قصرا مع قول الاعتاد اراد ان يحدد امته فاذ لم يعلمه بمرض او مرض مثلا فلم يبق الا الحاجه التي يرفع بها الحرج. والحديث اخرجه مسلم في صحيح روايه اخرى من طريق عبد الله بن شقيق رحمه الله قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوما بعد العصر اي بعد صلاه العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم يعني اوشك قبل المغرب ان يخرج وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاه الصلاه. قال فجاءه رجل من بني كيل لم يفطر ولا ينتمي الصلاه الصلاه يعني عمال على الافطار ما بفطرش من اول ما بدا الصلاه الله الله الله هكذا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتعلمني السنه لا امرك؟ ثم قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري لان المشروع دون كان في الوقت ده الجمع في السفر اما كنت يجمع في المدينه ومن غير ولا مطر ولا مرض في ثلاثه الحاله يعني انها لذيذه بالنسبه اليهم فارتاب في الامر. قال فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فصدق مقالته. إذا ليس هو قول تعالى فقط ولكن قول من أبي هريرة أيضا ولكن كما قلت من شخص ممكن يكون المستمع جماعة لكن المؤذن فرد واحد قد تتوفر الهمة للتنبيه وقد كان يتوفر. فهنا ابو هريره حدثني او ابو هريره لم يحدث بالحديث الا بعد ان ايه؟ ان سئل فصدق كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وطيب. اذا كان ابن عباس احتج بهذا الحديث وهو لا شك اعلم بصدق الحديث من غيره باعتبار ان هو الراوي على جواز تاخير صلاه المغرب وان خرج وقتها لاجل الخطبه قد تكون هذه الخطبه مروريه في هذا الوقت او لا تحتاجون اليها لتعلمهم امر منهم او لازاله نقل موجود عندهم او لبيان مشتبه او غير ذلك. فاقال الكلام قد اباه مفرم انقضى ذلك واعتبر به سبب مو يعني سبب مبيح في الجمع بين الصلاتين اللي هو المغرب والعشاء في وقت احداهما. فكذلك نقول لا باس بالجمع بين الصلاتين للحاجه لا باس ان نجمع بين الصلاتين لحاجه تدعو الى ذلك بشرط ان لا تتخذ عاده وهذا يكون في الحضر ايضا لا في السفر فقط. بعد هذا عندنا الانتهاء التنبيه الاول يتعلق بالنية في الجمع هل يشترط تقديم النية في الجمع بين الصلاتين يعني قبل ما يدخل الصلاة الاولى في مناوي وعاد على انه هيعقد الصلاة الثانية في الوقت الاولى ولا لا؟ تقول لا تشترط النية في الجمع لا قبل الصلاة الاولى ولا بعدها ولا بعد ما بعدها. وكذلك الفصل وياتي بيان ذلك ان شاء الله عند حديث على الفصل احنا تكلمنا الان على الجمع. يبقى لا تشترط النيه في الجمع والقصر على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا هو هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصححه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا بعض قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. لو كان ذلك واجبا لازم ان يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالقول قبل ارجع، قال لا، لان لا يجوز تاكيد البيان عن نفس الحاجه. هم الان ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه يجمع هذه الصلاه، فلماذا لم يقل لهم يا اخوان سنصلي الصلاتين في وقت واحد او تجمع بين الصلاتين، فليكن ذلك في نيتكم او يكن ذلك في حسنانكم؟ ابدا، ولكن تعب وصبر التعب قبل ان يبين. يبقى الاصل ان المساله ايه؟ ليست بواجبه ولا مستحبه ولا حتى مشروعه ولا حتى ايه؟ مشروعه، الامر ده حكم قبل ورود الشرع. طالما ان تلقين شرع لهذا الحكم لا يجوز احد ان يتجرا ويقول ايه ان هذا واجب او هذا مستحب. مين واجب يلزم دليل، مستحب يلزم دليل. رجبكم قبل كده ان بعض الفقهاء يتساهلون في اثبات الاستحباب، ويقولون مثلا لا باس بالعمل بحديث ضعيف في قضاء الاعمال، هذا كلام غير صحيح فليس على اطلاقه. وانما الصواب ان اي حكم لا بد ان يكون مصحوبا بدليله، فالوجوب من الشرع، فكذلك الاستحباب من الشرع، فيلزم للنطق به ان يصحبه الدليل المستحب لكذا واجب لكذا. فالاحكام الشرعيه لا بد كان ايه من ابي الخبر مثل صلى الله عليه وسلم وزعل على الفور. يبقى هنا نقول النيه لا تشترط بل لا تجب بل لا تستحب، لكنه طبعا هو عزم على ذلك خلاص، انما لا يتوقف عليها. لما يقول لك ده انا كنت عايز اسمع بس ما لويتش وما لقيني دلوقتي خلاص، يبقى ده المقصود من كلامه ده مش شرط النية فين؟ في الجمع. فيؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكرناه سابقا من أصول أو تذكرون. فبتكلم في مسألة السبب وتعليم المسبب عليه. قلنا إيه؟ قلنا إذا وجد السبب اللي علق فيه الحكم أو علق به المسبب، إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أو ليس من فعله وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، الرجل ترتب عليه مسببه ولا بد، سواء قصر المكلف ذلك أم لم يقصر. يعني رجل مثلا تجرد امرأة بمجرد تجردها يبقى يلزمه ايه؟ الانفاق عليه، يبقى تلتمس الموجب الايه؟ الانفاق على المرء حتى وان اتفق معاه ان هي تنفق عليه، يبقى يلزمه تنفق عليه، ضحك عليه، قالت له خلاص انا انفق عليه وانا عندي مال كثير وكذا وكذا وكذا وكذا من الاخر، قالت له لا خلاص دي انفاق. لا يجب عليه ولا لا؟ يجب عليه ايه؟ لان الشارع هو اللي ورع السبب ده هو بايه؟ للمسبب ده. او جعل هذا الحكم متوقف على هذا الايه؟ السبب، سواء قصد عند زواجه ان ينفق عليهم او لم يقصد او قصد خلاف ذلك، لان الشرع اذا بنى على سبب حكما معينا يبقى ترتب الحكم بمجرد وجود السبب ولا دخل للمخلف في هذا الشيء بالمره سواء او كان جميل. فالتنبيه الاول التنبيه كان يتعلق بمساله الموالاه بين الصلاتين المجموعين، هل يلزم ذلك او لا؟ لا يلزم على الراجح، يعني ممكن يطلبه الساعه مثلا واحده ويصلي العصر الساعه 2 ويبقى اسمه جمع تقديم ولا لا؟ لان هو الامر التعليم الجامع ان هو ياخذ الصلاتين في وقت احداهما. طب اذا كان وقت احداهما موسع يبقى ممكن يفصل بينهم يصلي ديت ويصلي الطلقه براحته يعمل يحمله فيها ثم يصلي الايه؟ الثانيه. وهذا صحيح كذلك. وطبعا الموالاه مقصود بها هنا ايه؟ الاتيان بالصلاه الثانيه على اثر الصلاه الاولى بدون قصد بينهما. قال ابن تيميه رحمه الله: والصحيح انه لا تشترط بحال الموالاه لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانيه، فانه ليس لذلك حد في الشرع، ولان مراعاه ذلك يصدر مقصور الرخصه. وقال ان معنى الجمع هو الضم للوقت، اي ضم وقت الثانيه في الاولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا وليس ضم الفعل. اذا المقصود بالجمع ايه؟ ضم الوقت وليس ضم الفعل. ضم الوقت انك تضمت وقت الثانيه لوقت الايه؟ الاولى. ما يمكنش تضم الثانيه للاولى كفعل وليس ضم فعل. وقال الشافعي رحمه الله: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وهذا روي عن أحمد رحمه الله تعالى مثله، وهذا ما رواه العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع ويؤكده. عند قلت أكد كده لا يصح لنا أقل من إيه؟ جزء أدلة. لما قلنا قول في المثال الأول قلنا يؤكده أو يرد عليه، فسألت إيه؟ ها؟ إذا ذكرنا في الأصول قلنا ممكن يكون الدليل قاعدة من القواعد المتفق عليه. هنا يؤكد عدم اشتراط الموالاة في الصلاتين المجموعتين ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاها. حق القصد ولا لا؟ حق القصد. ممكن واحد ينزل بعيره هنا، واحد ينزله على بعد 50 متر، واحد ينزله على بعد 100 متر، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة إلا إذا تجمع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نحن نقيم ممكن يكون أمر بسيط، بسيط، طويل. هذه لا تذكر ان يكون لها حد في الشرع، فوضع ان حصل الضم يبقى يجوز الضم سواء قام ام ايه؟ ام قصر، واللي يقول لك فارق او يفرق بين القصر الطويل والقصر القصير يقول عليه الدليل من حيله. حصل القصر ولا حصل؟ طالما حصل القصر قصر هذا يدل على مشروعيه القصر بين الشرطين المجموعتين، ومن قال القصر طويل قصر قصير هذا تحكم بلا دليل. وهنا الفائدة قال قدامة المغني: وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله. بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد قراره من الصلاة. الحقيقة أنا لا أعلم خلافا في هذه المسألة، وأنه لا يلزم إعادة الثانية في وقتها، في يعني كل انسان مثلا جمع تقديمين العصر والايه والظهر وهو مسافر ثم رجع الى بلد قبل الاذان للعصر يلزمه ان يصلي العصر مره ثانيه؟ لا يلزمه الا اذا نزل المسجد وكان الناس يصلون جماعه فيصلي معهم خشيه ان تساء به الظنون تاخير ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كانت هذه حاله ان يصلي مع الجماعه وتكون له ايه نافله انما لو جلس بيته او جاء من السفر الى بيته وان كان السنه خلاف ذلك انه يروح من او يرجع من السفر الى المسجد كما كانت سنه صلى الله عليه وسلم لو خرج المسجد وجاء وقت الصلاة الجماعة يصليها معه من هذا الباب فقط. أما إذا ذهب إلى بيته فلا يلزمه إعادتها بل لا يستحق له ذلك. لأن في وقت الاستحباب إيه؟ الاستحباب بدليل والأصل أنه لا صلاة لفرض في اليوم مرتين. إنما هنا لما أمر النبي لما صلى في رحله لإعادة الصلاة على الجماعة كما قلنا من باب سد الذرائع وألا يقال فيه ما ليس فيه. ويلاحظ من الأدلة المذكورة أن الجمع يكون بأذان واحد وإقامتين، إقامة الأولى وإقامة الثانية ولو كان منفردا، لكن إذا أذن منفردا يخفض صوته لئلا يغض الناس بأذانه. ويأتي تفصيل ذلك أكثر في الأذان إن شاء الله. وهذا أفاده ابن قدامة رحمه الله، يعني سواء بيصلي مع جماعة أو بيصلي واحد ويجمع بين صلاتين يؤذن أذان واحد وإقامتين، إقامة الأولى وإقامة الثانية. ويلاحظ أيضا من خلال الأدلة أنه لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي الراتبة، لا يصلي الراتبة. ويأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله عند تحديثنا عن التطوع، هل يشرع السفر ام لا. مختصر الكلام ان التطوع المقيد في السنن الراتبه حتى الصلوات او بعدها لا يستحق في السفر، وانما المشروع في السفر هو مطلق الايه؟ مطلق النبل، اللهم الا سنه الفجر الفرضية وصلاة الوتر فهذه وتلك لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعها قط. بقيت بعض المسائل أو يعني تكمل مسألة خاصة بهذا الباب. قال أو السؤال يعني هل تحل الجمعة محل الظهر في الجمع؟ يعني يصبح أن احنا نجمع الجمعة مع العصر ولا لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن الجمعة لا تحل الظهر في الجمع بينها وبين العصر لعدة أمور. الأول أنها صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئاتها وأركانها وثوابها. الثاني أن السنة وردت في الجمع بين الظهر والعصر، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة أبدا. الثالث أن الجمعة إذا خرج وقتها تصلي صلى ظهرا فلا تصح إلا في وقتها، بخلاف الظهر فإنها تصح في وقتها وبعده للعذر. الرابع أن الظهر وقتها يبدأ من الزوال بخلاف الجمعة، فيبدأ وقتها قبل الزوال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعليه. فلا تصح أو فلا يصح أن تقال الجمعة على الظهر وبالتالي لا تحل محلها في الجمع، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وليس معنى ذلك إن لو المسافر صلى الجمعة مع الإمام إنما يصح أن يحدث العصر بعده، ولكن نقول إذا كان بغير عذر لا يجمع بين الجمعة وبين بين الجمعة والعصر، أو إذا أتى يعني إذا كان مريضا هيصلي إيه؟ هيصلي ظهر ولا يصلي جمعة؟ إذا كان مريضا فيصلي ظهرا، وبالتالي يصبح له إيه؟ يصبح له الجمع. في حال السفر لو صلى الجمعة مع الإمام يبقى هنا كأنها صلاة مقام الظهر ويصلح أن يضيف إليها العصر، لكن ما ينفعش يقول أنا أأخر الجمعة إلى بعد إيه؟ إلى بعد العصر وأصليها مع العصر جمع تأخير. إحنا من الوقت الجاي قلنا إن يكون جمع تأخير أو جمع تأخير، فكلامنا الآن ما يصحش إضافة الجمعة إلى العصر وجمعها مع العصر جمع تأخير قياس على الظهر، لأن في الثالث في أصح فوارق بين الجمعة وإيه؟ للظهر، وبالتالي لا يصح القياس مع وجود الثالث. نكتفي بهذا القدر ليلة إن شاء الله، ونبدأ حديثنا المقبل بقوله والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير إن شاء الله تعالى. يقول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا ضرر، فسئل عن ذلك فقال كي لا يحرج أمته، فهل المقصود به الجمع الصوري؟ فأنا أظن أن يردها يعني جواب مستقيم يتعلق بالمسألة، الجمع إذا أصدق المقصود به الجمع الحقيقي، والأصل أن احنا نحمل الألفاظ على حقيقتها إلا بقرينة، وابن عباس ليس راضيا عن حقائق الألفاظ اللغوية، فلما يقول جمع الأصدق لا شك أن مقصد الجمع أن مقصد الجمع الحقيقي وليس الجمع الصوري، وقلت بكل كلامي إن حتى وإن قال صعب إن إذا جمع صوري إلا أن الظاهر أنه جمع حقيقي، لأن لو قلنا جمع صوري فقد زدنا على العلبي علة آخر وزدنا على المشقة مشقة إيه؟ مشقة أخرى، وهذا لا يصلح في باب الرخص، لأن الأصل الرخص هي للتيسير من أجل التعقيم. رجل سافر قبل وقت الظهر وسيصل بعد وقت المغرب أو العشاء، فكيف يصلي فليس له قدرة على وقت السائل أو السائق أن يقف حتى ينزل ويصلي، يعني لعله يريد أن يبيح له الصلاة قبل دخول وقت الظهر أبدا، لأن الأصل في الجمع أنه الظهر والعصر في وقت إحداهما، النبض والعشاء في وقت إحداهما، فلا يجوز له أن يصلي قبل كل وقت واحدة منهما، فكيف يتصرف؟ يصلي على حسب ما تيسر له، يعني إن لم يتمكن من النزول والصلاة بكامل هيئتها وأركانها يبقى يصلي في السيارة أو على الساس التي يركبها أو نحن ذلك، واستطاع ذلك سبيلا من ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول من وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هل على الأسهم زكاة واجبة؟ وهل تخرج من قيمة الأسهم أم على الربح الناتج عنها أم على كليهما معا؟ وما أفضل الزكاة عنها؟ الأسهم ما هي إلا أموال نامية، أموال نامية فداخل في دار، فإذا قلنا بقول الجمهور بأن التجارة عليها أو فيها زكاة وهذا هو الذي أرجحه، يبقى تجد الزكاة على هذه الأسهم الأصل والفرع، لأن الفرع تابع للأصل في هذا الحكم، بخلاف ما لو كان مستقلا عنه. يعني الآن في ناس اكتسبه الرجل بطريقين، اكتسبه الرجل بإيه؟ بطريقين، عندما متوفر من راتب يقبضه مثلا ودخل عليه مال للميراث، يعني وفر 2000 جنيه مثلا للرحمه، وبعد ما مر على 2000 جنيه دول معاه 5 أشهر ورث عن ابيه 10,000، فاصبح المجموع كام؟ 12,000. طيب خبر تجاوز الاخراجي الارض للابنين الاولانيين حتى وان حال عليهم صار ما عليهمش مكان عليهم ما يسويش صار، ولا اضيف الـ 12 الى الـ 2 لان اصل الـ 2 النبي خلاف اصل الايه العشر. احنا قلنا 10 اصل النبي خلاف اصل الايه العشر. يبقى ايه اللي تكتب عليه الزكاه؟ يبقى هنا من يوم ما ورد المال عن ابيه نضيف اليه الاثنين ويبقى تجد الزكاه بعد ايه؟ بعد سنه. يعني بعد سنه ونصف من وجود هذا المال معه هو الحسين، لان الحسين احنا مش طيب امتى يخلص؟ يبقى لما ورث المال اخلاق الهمهات ان هم الالفين دول بيسجل فيهم، بيسجل في الالفين. وبعد سنه حصل سجله لقاها 10,000 رسل بيته بالضبط وجد 8,000 يخرج عن كام؟ يخرج عند السنه على 10,000 لان الثمانيه جايين من الالفين. فمعنى كلامهم ان الفرع تابع عليه الاصل، وده بيكون مشهور بمساله زكاة الثروة الحيوانية. يعني لو عنده مثلا نوم وولدت في أثناء الحول بيضاف الولد إلى الأيه؟ إلى الأم أو إلى الصحيح بصفة الأيه؟ بصفة الحمد لله أنه نوم للدفع، فالفرح دفع الأرض. إذا كان أنه دخل معه وإن كان مستقلا عنه يبقى ده الحوت وده الأيه؟ حول ثاني وهكذا. إذا دخل الله القطع. هل إذا كان الله تعالى كفر وأراد أن يسافر رب الظهر فهل يقوم الظهر والعصر أم عنده أم عند الأرض الظهر؟ قلنا على ذا وقلنا لا يصلح إلا بعد دخول الوقت. هل يجوز إسبال الفريضة ولا التفضيل؟ نعم يجوز إذا لم يطمح في إبراز الصلاة على الأرض بكامل هيئاتها، لأن الميسور لا يدرك بالمعثور. يعني اذا تعثر على الانسان شيء خلاص فالواجبات تنصب به الاعثار، لكن لو انت خلاص انا مش قادر انا ما فيش خلاص، يلزم الاتيان بما فيسر، يلزم الاتيان بما فيسر، ولان ياتي في الصلاه المعصيه احب وافضل من ان يدرك الصلاه بايه؟ بالكليه. وده اللي هنغيره في اللقاء المقبل ان شاء الله لما قال ايه؟ والمتيمم وناقص الصلاه او الطهاره يصلون كغيرهم، يعني بالوقت. ناقص الصلاه يعني ايه؟ رجل عنده عذر مريض ما يقدرش يوقف. ناقص الصلاه وانت هتصلي، ناقص الركن هو الغياب ما يقدرش يسجد، ناقص الركن هو ايه؟ السجود زي الخطر زي غيره. طيب ما يقدرش يقول يمكن أروح أو أبرأ من عدم هذه في آخر الوقت لا يفرق. وكذلك ناقص الطهارة الطهارة زي رجل مثلا عنده جزء من أعضاء الوضوء لا يجوز أو لا يصح أو لا يصلح أن يمس بالماء، هذا طهارة ناقصة. فيقول لي أنتظر حتى أتمكن من الوضوء الكامل وأسباب الوضوء بعدين أصلي الصلاة. تصلي على حالته، لأن المسألة كما قلت إنه صدق الله ما استطعتم. ألا يتعارض جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة غير خوف ولا ضرر؟ هي مقر. وكذلك فعل ابن عباس مع قول الله عز وجل إن الصلاة كانت عن سبيل الكتاب الموقوتة وقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاة يصومون سبحان الله. طبعا لا يمكن أن يوجد تعارض أبدا بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مقيد لمطلق ما جاء في القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مظلما لنفسه، وإنما يفعل به بوحي. فإذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم برتبة معينة فيها جمع او فيها قصر او نحو ذلك، فيلزم ان نعمل بالرخصة لانها صفرة تصدق الله عز وجل بها علينا، عرفناها بالطريق النبي صلى الله عليه واله وسلم. ففعل النبي غير مستقل لنفسه، وانما هو تابع لما جاء في القران او مكمل كما ذكرنا في اثناء حديثنا على السنه كدليل من ادله الاحكام. أنا مريض ثلاث شهور حسب الله وشفاك، وكما تعلم أن ميعاد الفجر مؤخر حوالي ثلث ساعة عن ميعاده، فعندما أنظر حتى يدخل الوقت الحقيقي ثم أتوضأ ثم أصلي فإن الجماعة تفوتني ولا أدركها وأصلي أمور الطريق أو أجد المسجد مرتبا فما الحل؟ الآن أنت على يقين من أن الفجر من آخر ثلث ساعة. يعني لا نتعرض لمناقشة هذه المسألة لأننا تكلمنا فيها قبل ذلك. على كل هذا يقينه، أنت قمت هذا الوقت ببسيط بوقت يسير تتوضأ مثلا من المسجد وتقول بإيه؟ وتقول بالجماعة لأنه لا يلزم أن الإنسان تتوضأ بعد الأذان. الأذان عندك متأخر ثلث ساعة. قمت ثلث دقيقتين تتوضأ مثلا من المسجد وتصلي مع الجماعة ثم السنة لا بأس أن تقضيها بعد ذلك بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس قد غروب. في الدرس السابق تعرضت الى مسألة ان هناك فارق كبير بين النقل والتقليد، وكما هو معلوم ان التقليد ينقسم الى قسمين، تقليد ممدوح وتقليد مذموم. والتقليد المذموم هو اخذ قول من ليس بحجة بغير حجة، واما التقليد الممدوح هو اخذ قول من ليس بحجة بحجة. وأما النقل فهو أخذ قول أو قول من ليس بحجة حجة أيضا. فما هو الفرق بين النقل والتقليد المذموم؟ أنا لا أعلم هذا التفصيل إلا كأن يكون اصطلاح خاص لأحد العلماء. التقليد تقليد والتقليد كله مفهوم. أما كون يقدمه لتقليد ممدوح وتقليد مذموم ثم يدعي بأن التقليد الممدوح اشتراك، لا انا اقول هذا اسم اتباع، اسمه اتباع. طالما انا اتبع قول الغير بحجه الغير بعد معرفه حجته فهذا اتباع، هذا نقل نعم ولكن نقل اتباع. اما كونه يسمى تقليد ممدوح خلاص احنا خلينا في الممدوح سواء سميناه تقليد او سميناه ايه اتباع. اما الاصل في التقليد ان هو الاخذ بقول الغير بغير بينه او حجه شرعيه. والتقليد المذموم تقليد المذموم وفرع ليس على اطلاق، وانما هو خاص بمن لا يعرف شيئا اسمه دليل ولا يحسن حتى السؤال عن دليل او غير ذلك، هم العامه الذين لا حظ لهم في العلوم الشرعيه او نحوها. تقول تحدثت عن الكلام في قليل الماء وكثير، فانه لا فقط من الطريق الكثير من الماء وذكر الطريق الذين يقولون بالفضل من الطريق الكثير ذلكم على قوله تعالى والرجل فاهجر، فما هو وجه الاستدلال له في هذه الايه؟ لا وجه له. ونتكلم في هذه المساله لان قوله والرجل فاهجر اما ان تحمل على حقيقتها وهو المتبادر الى الذهن بل هو الاصل، فيكون الرجل هنا بمعنى ايه؟ الندم، بمعنى الندم. فالرجل او الرجل كلاهما سواء يعنيان النجاسه، فاذا وجدت النجاسه فعلا فايه؟ فيلزم اجرها، يلزم الابتعاد عنها، يلزم التحاشي عن التراب بها الى اخره. لكن ايه هي النجاسه؟ هو نفسه ينزل. لا لم يكن نجاسة. هل هو نقص تنجس أم غير متنجس؟ اللي يحكم عليه تغير الأوصاف. إذا تغيرت أوصاف الماء أو بعضها بسبب هذه النجاسة فهو لا يصلح للاستعمال. أنا لو استعملته مع تغير أوصافه أو بعضها فكأنك استعملت هذه النجاسة بعينها فهذا لا يجوز. ويبقى هنا قوله والرجل فهجر معناه اجتنب الإيه؟ النجاسة. فهذا المهم أننا نعرف إلا جدا وسبق أنها طبعا. إذا مشروع عباد أن يروج له هو عباد عن تأمين طبي على الحجاج، وذلك أن يقوم حد فتح من تخصصه ثلاث سنوات وثلاث زيادات زيادة على بيع التذكرة بالصفة، وبعد ذلك عندما يصاب الحاج بأي مرض أثناء هي الطريقة بالحاج مقدم له خدمة التأمين هذه في المستشفيات العاقلة في هذا المشروع وبحسب الشرع في ذلك. هو نوع تأمين، هو نوع من أنواع التأمين التجاري وليس التعاوني، لأنه طالب تأمين في مقابل عوض، تأمين في مقابل عوض فليس بتعاوني. تأمين تعاوني يا جماعة اللي يجوز ولا يجوز غيره انه يكون على سبيل التبرع، كأن تأتي مصلحة ما فيها مثلا 50 موظف يا جماعة كل واحد يدفع 2 جنيه في الشهر لكي لا تستطيع. اذا اصيب احدنا بمكروه او كان عنده فرح يريد ان يساعده او نحو ذلك لا نجمع في سعادته، ولكن اللي عنده مطلوب يساعده واللي عنده فرح يساعده بهذا الايه بقصد من هذا المال. فممكن واحد عارفين الله عز وجل ولا يفضل رحمه الله، اذا هذا عندنا نفع الناس على سبيل التبرع مش على سبيل ان ياخذ ايه مقابل لاهل المنطقه. فكل ما دفع في مقابل عوض كل ما دفع في مقابل عوض يدخل فيه ربا النفاق، يدخل فيه ربا الفرض، يدخل فيه ايضا نوع من الايه الغرر والجهاله، فهذا لا يجوز ولا يجوز الا التامين التعاوني. والحقيقه ان الشيخ المطيع رحمه الله في المجلد 17 من تكمله المجموع تكلم في هذه المساله، كان لا يتغير الربع والدقه والضبط يرجع اليه، وجعل هذا التامين التعاوني بديلا عن كل تامين موجود الان لشركات التامين الموجوده. سمعنا رواية الحديث في الإجابة، ويمكن قول أخبرنا وكان حدثنا وهل عند أو وهل عند وإن في الحديث سواء. الأصل إن أدوات التحمل متفاوتة، الأصل إن أدوات التحمل متفاوتة، يعني لو قال حدثنا أقوى من قوله أخبرنا، أقوى من قوله أنبأنا، أقوى من قوله عن وأن، هذا هو كثير. أما الرواية الإجابة كأن يأتي شيخ إلى تلميذ فيقول أجدت أو أجدتك برواية هذا الكتاب، ومنها إجازة عامة وإجازة خاصة، الإجازة العامة يقول أجدتك برواية كل مطياتي، أو يقول أجدتك برواية هذا الجزء، يبقى دي رواية إيه؟ خاصة، والأولى رواية عامة، أو إجازة إجازة خاصة وإجازة عامة. مرات في زواج ابن الثاني 24 سنه في عقد اكرام وريث، مع ان ابيها ينسب عليها هي واختها، فعقدوا قرارها بدون وجود وبدون مشوره ولا حضر العقد، وجعلوا وليها خلها. فهذا صحيح ليس صحيح، ليس صحيح الا اذا وكل الولي الاقرب غيره كان او غيره. ومعلوم ان قرارة الام لا ولاية لهم، وانما الولاية تكون في العصبة اللي هم اقارب الارض، هم اقارب الارض الذين يرثونه ان لم يكن له ايه وارث. فالولاية في العصر ان تنتقل الى الخال ويقول الخال بمنزلة الوالد، عندنا في كلام الثالث ان في الشارع قد اصل الولاية تكون فين؟ في العصبة. طيب لو ان الارض كولي وقت الخال لو كان جائز حتى لو وقت الاجنبي، حتى لو وقت اي انسان، اللهم انا على تحفظ في مسألة يوافق الباخر من دام ان يجعل الله المستقبل على المؤمنين ايه؟ سبيل. اما اذا وجد الولي الاقرب فلا يجوز غيره ان يتفضل عليه، وهذا يسمونه عقد طفولي. عقد طفولي يعني واحد دخل نفسه فيما ليس له، فان اقره الولي الاول جاز والا فسد. يبقى هنا مسألة موقوفة على ايه؟ على إجابة الولي، وإذا ما يعني باب مع يعني يبوّل الفقهاء إلى تصرف الفضول، تصرف الفضول، واحد أخذ حاجة منك وراح باعها، وأنا شفتها أنا ما جبت لك يعني بعت هذا الشيء في ثمن كبير جدا، ومين قال لك أنا عايز أبيع؟ رد علي لا إيه؟ سلعة فيه، وقال لك اللي هو يأذي به، والآخر يشتريها منه لا يجوز له ان تكون بحكم الاسلام لحاله لم تنجح غشك الان فتحوز الايه بالغرب عليك هو اما ان تحدي لا او اجزاقه. فاذا المساله التي تكون تصرف قبولي يرجع فيه الى الولي او صاحب الشأن، فان اقره فبها يحلف والا فلا يجوز. سواء عندها 21 سنه، عندها 25 سنه، عندها سيد سجن، فالحكم سواء ان شاء الله. أما مع بيان التاريخ والظلم في خط مع بيان تجوز الأرض هنا يبلغ ذلك العرض أم لا، مع علم أن الأرض صحيح وانتصر عن أمهم الله يعني أرض الأرض على أقل الثاني دون الإصلاح والإستاذ يعني والإصلاح. ما هي أرض تقدم هذا الإجابة تقدمها على السؤال، فإذا كنت الإجابة يقوم السؤال يعني. على كل حال بالنسبة للفوائد أرض منطقة أو مش منطقة ينقص عليها أو ينقص عليها يا جماعة، أقول كلامي إن الشارع وضع أسباب بأحكام معينة، إذا وش السبب وش الإيه؟ فيكونوا بقى الراجل مفرط أو آثم بترك الإنفاق على أولاده أو منفصل عن أمه لما فيش دين ولا حاجة، لأن حق شرعي تفرغ الشارع سواء الأولاء المهم هو أفضل له ولاية والأحكام جارية والإذن لا يبرر الإيه؟ الإذن مش معنى إن هو مفرط حتى في النفقة على أولاده يبقى انقطع الولاية، لا الولاية موجودة، الولاية موجودة مع إذنه مع إذنه. حاول أشوف سؤال ثاني. جواب طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويؤكد قول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبب نزول هذه الآيتين هل تعلمون؟ خليل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجالا تخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب أهليهم زوجاتهم وأولادهم، ثم هاجروا بعد ذلك فوجدوا أنفسهم قد حرموا خيرا عظيما تعلم الناس وهم يشهدون، تقدم الناس وهم متأخرون، يعني وجدوا أنفسهم يعني فهموا بمعاقبة أزواجهم الذين حالوا بينهم وبين هذا الخير، فأنزل الله عز وجل إيه الآية، وهي لا عدة آية يعني في أكثر من سبب نزول، لكن هذا الذي يعني ينافس السؤال المعروف. فأيا كان الحامل حامل الزوج على منع زوجها من خير خاصة إذا كان واجبا فلا يعد ذلك عذرا له، بل يخشى على نفسه أن تقوله طاعة امرأته في معصية الله عز وجل إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل سمى بعض الشيطانين عباد قال أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هم فجدوا الشيطان، فجدوا الشيطان، نظروا الشيطان، جمعوا الشيطان أبدا، ولكن أرعوهم في معصية الله عز وجل. طبعا هذا مع تفاوت بين المعصية، وطبعا ليس في هذا تفسير المعصية ومشي يعني يقول إنهم أقوم بإعطاء الشخص يعمل في هيئة الصوت المنلحة تقوم بصيانة هذا أن يقوم بإصلاحه بعد ما عجز عن إصلاحه في مكان آخر علما بأني لا أستطيع الآن أن أقوم بشراء غيره. نعم يجوز في أجازته إذا كان في أجازة خاصة فهذا يعتبر عامل خاص في الوقت الوارد عليه العمل لدى المؤسسة اللي بيعمل فيها سواء كان في وظيفة مسلحة أو كان حتى في مثلا مؤسسة خاصة أو غير ذلك، اللي يملكه الوقت اللي ملك المؤسسة أو الجهة اللي بيعمل فيها هو الوقت المتفق عليه العقد، يعني مثلا 10 ساعات بعد كده هو حر يعمل اللي يعمل، لكن لا يجوز له إنه يصلحه في أدوات أو استعمال أدوات المؤسسة التي يعمل فيها، يعني صلاح مصيده أدوات خاصة عنده، أما يستعمل أدوات المؤسسة التي يعمل فيها أو الشيء اللي موظف فيها فلا يجوز. هل يجوز الموظف طلب الله على فرد الدين أو لا أو رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد شرع أقول اذهب واغتسل وانفض في الشفتين أما الأبحاث الأصل أن الإطلاق بخلاف التعيين، لا درس أن أقول من قال كذا فهو إيه فهو كافر، أما إن تقول يا فلان أنت كافر هذه مسألة طبعا فيها أن الكفور لما فيها وليس على سبيل وخليق أهل السنة رحمه الله تعالى، فالإطلاق شيء والتعيين شيء آخر، فارق كبير بين الفعل والفاعل، سنقول الفعل كفر، أما الفاعل فلابد الإبن توقف الشروط موانع، لابد توقف الشروط أولها العلم ثم انتفاء موانع، وإلا فمن قال لأخيه كافر فقد باء بها. طيب إذا قلنا بعبادة الدين فلابد لها من دليل شرعي، فما دليل صيام العشرة من ذي الحجة؟ وهذا يدل أن أقول بعبادة على سبيل الاستحباب غير دليل شرعي وحديث وصحة حديث من أمر الموضوع صلى الله عليه وسلم، لكن ما يدل دليل شرعي لصيام العشر. وهذا يتصور في المثال أن الجمهور يذهبون إلى استحباب شيء وليس عليه دليل، قد تكون أنت غافل عن دليل، لكن الدليل المحفوظ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احد والله تبارك وتعالى من هذه الايه؟ من هذه الحشر. فهذا الصوم على الطريقه الصالح محفوظ صادق. واذا قال انسان انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها، نعم، وكم من اشياء حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وخافت ان تفرض على امته، كما قالت ام عائشه رضي الله عنها: ان كان صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يفعل الشيء فيتركه فخافت ان يفرض على امته. حديث صحيح مسلم. ولكن الفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام صيام نبي الله داوود، كان يقوم يوما ويفطر يوما. هذا افضل الصيام على سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم صام هكذا، ولا جاء في اي روايه حتى ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يصوم يوم يفطر يوم ذكر، يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى يصوم حتى نقول ايه؟ لا يصوم. اذا ليس كل ما حث عليه الشارع بنص عام او نص خاص يلزم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مسؤوليات واولويات كثيره ربما صارت لاجلها اشياء اخرى حث عليها امته صلى الله عليه واله وسلم. هل يجوز لي ان ابيع؟ لا يجوز هذا، بل ان لا يجوز لك اقتناعه اصلا، لا يجوز اقتناعه اصلا الا في حالتين: اذا كان كلبا معلما للصيد او كان كلب حراس، فلا يجوز اقتناعه ولو على سبيل التجاره، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هكذا ثمن صحيح. كان عند قبل الاسلام اطلقه اطلقه ولا تبعه. او انظر في رجل عنده حرث او ماشيه فاهده اياه، اهده اياه، لم يجوز بيعه حتى وان كان عنده وقد عرض على بعض الاسئله من كل جنيه ان شاء الله كده في احد. كل عند الشراكة كان 400 جنيه والآن معروض عليها 2500 جنيه. يا اخوان مطلوب الطاعة ليس ببسيط، لابد ان الطاعة كلها مطلوب قوي، والا اين الصبر على الله عز وجل؟ لا تتفق عليها عن لسان كل الناس عملوا، لكن في الحقيقة من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، فإن شاء الله ربنا يبارك في مالك وفي صحتك وأولادك أكثر من 2500 ضعف أضعاف إن شاء الله. هل لك الصورات إيه أن ينتجها يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا وقف لمصلحة معينة أو جهة معينة، فلا يجوز إلا بإذنها مع ما ينظر فيه او ما هو معلوم من الاقرار بصاحب الاسطوانه او صاحب الشركه التي تعد هذه الاسطوانات. هذا لا يجوز، لان الاصل عندنا لا ضرر ولا اضرار، بل الضرر يزال، بل الضرر يزال، قاعده فقهيه متفق عليها من خلال الحديث المعروف امثال. هل الامر بالقران من مكه ولم يقف على الوجوب؟ الجمهور على الاستحباب، وان تحيه المسجد على عمومها مستحبه لعده ادله سياتي بيانها ان شاء الله، منها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وبين له ان يامره بخمس صلوات اليوم والليله، وارسال معاذ الى اليمن قال: كان قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير حتى قيل انه قبل وفاته ب 20 يوم. لأنه فيه شرك، هذا منهي عنه نهي تحريم فيما أرى. ثم إذا انتهى تحقق من خفض الرقاب اذا تعدد او تحدد الباب النهي. فالنهي عندنا لشغل الناس عن سماع الكبرى وسماع الكبرى واجب. الامر الثاني الايذاء الحاصل بتخطي رقاب الناس. فان وقعت الكوره دون الثانيه فهو سيمتد تحت الناس، وكذلك ان وقعت الثانيه فهو ايضا ممتد تحت الناس، لان ايذاء المؤمن غير جائز في مسجد ولا غير مسجد. فليوجد من يحمل الساحه بغير اليسرى وغير صوره سعد. وراى النهي في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا متكئا على شماله فقال تلك جلسه المغضوب عليهم الحديث بعد. فطبعا التاويل مرعب الصحيح طبعا ضعيف مش هنشرح للحكايه. كان يبدا يحمل الصورتين في بيت المسافر ان بعد البدء في السفر الجمع لا يرتبط في السفر، يجوز ان يجمع قبل ان يخرج ويجوز ان يجمع بعد ان يخرج. نرجو الشفاء الى بعض الكتب من كل بلد ونحن في بدايه الطريق. اما الكتب المجرده بدون الجلوس بين يدي العلماء او طلبه علم المتفكرين فلا ننصح به، لأن الحقيقة ممكن أن يظل الإنسان بسبب الكتب من جهة فهمه، فالتعلم من الكتب فقط غير صحيح وليس مما ينصح به العلماء الراسخون في العلم. لابد من مجالسة العلماء والتلقي عنهم، لكن لا بأس أن يستعين بعد الله عز وجل بعد حضوره بمجالس العلماء في الكتب التي تبين له الطريق أو تزيده علما. فإذا كان مثلا في باب العقائد يبدأ أولا بالمختصرات التي لا تعلق لها بالاختلافات، يعني كتاب في عقيدة أهل السنة يدرسه لم يحفظهم عن ظهر قلب، يدرسه دراسة واضية على الأقل أو يحفظه عن ظهر قلب أولا، لأن لابد من التمكن أولا من العقيدة الصحيحة قبل الخوض في العقائد المخالفة. قد الخوض في العقائد المختلفة لم يخشى عليه إن شرع في مطالعة الكتب المخالفة لمعتقد أهل السنة يخشى عليه أن يتشرف البدعة، يخشى عليه أن يتشرف هذه العقيدة المختلفة. وكم من أناس زلت أقدامهم وزاهت أفهامهم بسبب التشعر في تلقي العقيده، فيدرسون عقيده اهل السنه مع عقيده المرجئه مع عقيده الفراج مع عقيده تقول لك ايه؟ عرفت الشر لا للشر ذاته اللي هو قيمه من لا يحب الشر تحته، وحذيفه بن اليمان يقول كان لك تسالون عن الخير وتسال عن الشر مقاطع اهل ذكر. كلام جميل. وحذيفه رضي الله عنه المساله لابد فيها من تفصيل علمي اولا، لابد ان تكون وقفا على ارض السنه، ثم بعد ذلك لا بأس بايه؟ بالتوسع. لأن في الحقيقة من قام العلوم جملة فقدها ايه؟ فقدها جملة. ولهذا قيل في قول الله عز وجل ولكن